أن من آثاره الحكم الأول تقول وجوب إتمامه سواء كان بحج أو عمرة، وهذا بإجماع العلماء، ودليله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. السؤال: إذا كان المسلم ملزما بإتمام الحج والعمرة فإنه حينئذ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يمضي في حجه أو يمضي في عمرته كما أمره الله، ويتم مناسك الحج والعمرة على الوجه الذي يرضي الله، فحينئذ لا إشكال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول مثل ما ذكرنا: رفضت إحرام العمرة أو رفضت إحرام الحج، فأنا لا أريد أن أتم حجي ولا أريد أن أتم عمرتي. خرج للعمرة فجاء فوجد زحاما شديدا فنوى الخروج من العمرة ولبس ثيابه وقال ما أريد أن أعتمر، هذا يسمى الرفض، رفض نيته. فما الحكم؟ تقول له: لا يزال إحرامك بالعمرة باقيا. إذا قلت لا يزال باقيا فمعناه أنه لا يجوز له ذلك الفعل، هذا أول شيء، الحكم الأول، فعليه أن يتوب ويستغفر. فإذا سألك تقول أولا تتوب إلى الله وتستغفر، لأن الله أمرك بإتمام العمرة وأنت تقول لا أريد أن أتمها. ثانيا أنك لازلت بإحرامك، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يرجع قبل أن يفسد عمرته، يعرف الحكم الشرعي ويرجع ويتم عمرته، فحينئذ يجب عليه فقط المحظورات التي ارتكبها كتغطية الرأس، كلبس المخيط، كالطيب، حلق الشعر. فإذا حصل منه محظورات من هذه المحظورات ألزمناه الفدية. فلو أنه جاء في رمضان ووجد الزحام فامتنع من إتمام العمرة ولبس ثيابه وهو رجل، ورجع إلى بيته ولم يطأ ولم يجامع، وإنما حلق في يوم العيد أو قصر أو نتف إبطه، تطيب، لبس ثيابه، غطى رأسه، ثم سألك فتقول له لازلت محرما بالعمرة، اذهب وامضي في عمرتك وأتمها. فرجع إلى إحرامه وأتم عمرته، فطاف وسعى كما أمره الله، فما الحكم؟ تقول عليك الفدية في هذه المحظورات، وأما العمرة فهي صحيحة. إذن أن يرجع قبل الفساد، قبل أن يرتكب ما يوجب فساد عمرته، فحينئذ يرجع ويضمن ما وقع منه من إخلال في المحظورات. الحالة الثانية أن يفسد عمرته فيطأ زوجته، ويستفسد العمرة بالوطأ، فوطئ زوجته، فلما وطئها سألك فتقول له العمرة فاسدة بالوطأ، ولكن انظروا لازلنا نبحث في أثر الإحرام دخوله في النسك، فتقول له مع كونك أفسدتها لا زالت العمرة الأولى باقية، فتتم هذه العمرة الفاسدة. هذا الحكم الأول، يجب عليك إتمام العمرة التي أفسدتها، وثانيا يجب عليك قضاؤها بعمرة ثانية، وعليك الهدي. إذن هذه الثلاثة الأحكام. كوننا نقول له أتم العمرة الفاسدة، هذا مثلا أن يجامع قبل الطواف فتقول له اذهب وطوف وسعى، أن يطوف ثم يجامع، فحينئذ تقول له يلزمك أن تتم العمرة وتسعى، على القول بأنه لا يؤثر الفاصل، أو يكون على صفة لا يؤثر فيها الفصل. فإذا سواء وقع أثناء العمرة قبل الطواف أو بعد الطواف يجب عليه إتمام العمرة الفاسدة. ثانيا ما الدليل على أنه يجب عليه؟ تقول عموم قوله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله، وهذا في قضاء للصحابة رضوان الله عليهم، أوجبوا في فاسد الحج إتمامه كما هو، وانبنى على ذلك العمرة هي الحج الأصغر، فقضى بهذا الصحابة رضوان الله عليهم. إذن إذا حصل إفساد يتم الفاسد، يأتي بعمرة قضاء وعليه الدم. هذا بالنسبة لمن قال أرفض العمرة أو أرفض الحج على التفصيل. ومن وقع منه في الحج، قد يقع الجماع قبل الوقوف بعرفة وقد يقع بعد الوقوف بعرفة، وهذا قد نبين في مسألة الجزاءات إن شاء الله تعالى.